قال حق العباد على الله ألا يعذبهم، وفي لفظ أن يرحمهم، وفي لفظ أن يدخلهم الجنة، وهذان اللفظان صحيحان، لكنهما ليسا في رواية البخاري، ليس في رواية البخاري ولا في ليس في رواية البخاري. فأولا السؤال، ما العلاقة بين ترجمة الباب يعني عنوان الباب والحديث الذي ورد في هذا الباب؟ قال الحافظ رحمه الله: وذلك لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. ما دام حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. الله عز وجل خلقنا بهدف، وضحه تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الأسلوب من أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن، وهو أسلوب النفي الذي يعقبه إثبات. ولذلك في القضايا الكبرى تأتي بهذا الأسلوب، يعني مثلا قضية التوحيد لا إله إلا الله، قضية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قضية البشر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان هذا هو الهدف من خلقنا، فإذا مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. وفي هذا الإطار يمكننا أن نقرأ قوله تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر، الصبر هو الحبس، يعني إذن احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فمجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. الإنسان مفطور على محبة اللعب واللهو. أرأيتم الأطفال، هل هناك طفل يضرب لكي يلعب؟ أم أنك إن تركته يلعب ويلعب ويلعب؟ الطفل يضرب أو يزجر حين تريد أن تكلفه بشيء، ذاكر، كل، نم، وما إلى ذلك. لكن إن تركته وشأنه يلعب. النفس مفطورة على هذا، وعلى الإنسان أن يغير هذا الأمر. كيف يغيره؟ قال أبو الفتح القشيري رحمه الله: ومجاهدة النفس فطمها عن المألوف وحملها على غير هواها. فطمها عن المألوف الذي ألفته وحملها على غير هواها. الإنسان دائما يألف أشياء، وهذه الأشياء يصعب عليه جدا أن يغيرها، والمطلوب منه أن يضبط إيقاعه وحركاته وسكناته على قانون الشرع، على قانون الشرع. فطمها عن المألوف وحملها على غير هواها. كلمة الفطم التي استخدمها أبو الفتح كلمة لها مغزى كبير جدا. الطفل الرضيع إن أرادت أمه أن تفطمه فإنه يصرخ ولا يستطيع أن يتناول الطعام الجديد بالصورة الجديدة، هو متعود على تناول اللبن من الثدي، فكلما قرصه الجوع قربت له أمه طعاما جديدا ذاقه يذوقه بلسانه، ثم يبتعد صارخا ويظل هكذا مدة من الزمان حتى يتعود على الطعام الجديد بالصورة الجديدة، لدرجة أن أمه إن ألقمته ثديها بعد ذلك يضحك ويعتبر أن هذا من قبيل الإيه؟ المزاح، تمزح معه. كذلك النفس حين تفطمها عن كل ما ألفته فإنها تصرخ، تصرخ في الأول، فإن صبر الإنسان عليها وذلك لمدة بسيطة والنفس قابلة للتدريب، هذا إجماع من العلماء، أن النفس قابلة للتغيير. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ورأى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، من يتكلف العفاف وليس فيه يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فمجاهدة النفس فطمها عن المألوف، إبعادها عن ما ألفته، وحملها على غير هواها، هذا هو المطلوب. ألا يتبع الإنسان هوى النفس. الهوى كما قال صاحب لسان العرب: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم والعياذ بالله. وقال ابن القيم رحمه الله: لم يرد الهوى في الكتاب أو السنة إلا مذموما، إلا في موضع واحد في الحديث الذي ورد من طريق نعيم بن حماد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا هو الحديث، هذا هو الموطن الوحيد، بل حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه صحيحا موجود في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. روى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة، والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا الأثر علق الجزء الأخير منه الإمام البخاري في صحيحه، وهو قوله: ألا إن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. راجع كتاب ربنا عز وجل ستجد أن الهوى في مقابل الحق، في مقابل العلم، في مقابل الهدى، في مقابل الوحي، وكلها بمعنى واحد. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهنا كلمة الهوى في مقابل الإيه؟ الهدى. فالهوى يضيع الإنسان، لابد أن يضبط نفسه على قانون الشرع، وهذا الأمر يحتاج من الإنسان إلى تدريب. هذا التدريب سيكون متعبا في أول الأمر، أي شيء في بدايته يكون متعبا. الإنسان الذي يريد أن يلعب رياضة ويذهب إلى الجيم وما إلى ذلك يرجع ويعني وجسمه مكسر، لكنه بالتدريج بعد ذلك يتعود على هذه التمارين ويألفها ويتمتع باللياقة البدنية. فكذلك هنا وذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: إنما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لأن الإنسان لا يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد أن يسلك طريقا طويلا في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذه مشاعر، المشاعر عادة تتحكم في الإنسان، فكيف يتحكم الإنسان في مشاعره؟ يعود نفسه في كل صغيرة وكبيرة على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ الهوى. يبقى إذن مجاهدة النفس فطنها عن المألوف وحملها على غير هواها. قال: وللنفس صفتان: انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات، والمجاهدة تقع بحسب ذلك. المطلوب أن ينهمك في الطاعات وأن يبتعد عن الشهوات، يعني لابد أن يغير، يسعى الإنسان إلى تغيير هذه المعادلة. أنت تجد في رمضان أن كل هذا يتحقق من حيث لا يشعر الإنسان، يعني الإنسان المدخن عافانا الله وإياكم جميعا مثلا، في أول يوم في رمضان صداع لا يطيق أن يكلمه أحد، وحين يؤذن للمغرب الناس يفطرون على التمر أو على الرطب، وهذه هي السنة، وهو يفطر على سيجارة، يشعل سيجارة. بعد عدة أيام يزول هذا الصداع ويألف هذه المواعيد الجديدة. هناك من الناس من يستيقظ وإلى جواره كوب من الشاي، لكنه يغير هذا في شهر رمضان، يغير مواعيد الأكل والشرب، يغير مواعيد المواعيد التي يضربها مع الناس، حتى كل هذا في إطار طيب بعد صلاة القيام، لا في صلاة قيام إزاي أنا ألتقي بك وبعدين أضيع صلاة القيام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب لا، ده وقت الصيام، الصيام لا يصلح فيه أن نذهب مثلا إلى الأماكن التي يرتادها النساء الكاسيات العاريات وما إلى ذلك. يعني الإنسان بيوطن نفسه دائما، هو صائم ويريد أن يسلم صيامه من أي شيء يجرحه حتى في النظر، والمفروض أنه يعني يراقب جوارحه رقابة صارمة في شهر رمضان، لأن الصيام ليس عن الأكل والشرب فقط، لا. روى الإمام أحمد والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فشيخ الإسلام رحمه الله قال: السبب في هذا أنه ظن أن الصيام امتناع عن الأكل والشرب ويطلق العنان لجوارحه تفعل كيف شاءت. لا، الصيام شرع لتحصيل تقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي الخوف منه الذي يدفع الإنسان إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، لم يقل عليه الصلاة والسلام القول بالزور، لا، قال قول الزور. والزور في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو الباطل، والباطل هو ما حكم الشرع ببطلانه، فكل قول باطل قضى الشرع ببطلانه هذا القول قول زور، يدخل في ذلك الكذب والغيبة والنميمة والفحش من القول والسب وما إلى ذلك، كل هذا من قول الزور. والعمل به، العمل الباطل أيضا. يبقى إذن هذا يقتضي منا أن نفرض رقابة لمدة شهر على جوارحنا كلها، فلا تتحرك إلا على مراد الله عز وجل، لا تنظر العينان إلا إلى المباح أو المستحب، كالنظر إلى الكعبة مثلا أو إلى وجوه الصالحين مثلا. لا يخطو خطوة إلا وهو يعرف إلى أين يخطو هذه الخطوة، إن كانت في أمر مباح خلاص فهي مباحة، إن كانت إلى أمر محرم أو مكروه يكف نفسه عنها، إن كانت إلى طاعة فمرحبا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإذا شهر رمضان معسكر، المعسكر من دخل هذا المعسكر عليه أن يراقب جوارحه رقابة صارمة، وأن يراقب قلبه أيضا، مراقبة القلب هذه من أهم ما يمكن. ولذلك أهل العلم يقولون: من أصيب بالغفلة، الغفلة بالنسبة للروح كمرض الإيدز حفظنا الله وإياكم، بالنسبة للجسد مرض الإيدز هو انهيار الجهاز المناعي، فانهيار الجهاز المناعي يترتب عليه دخول الجراثيم والميكروبات كيف شاءت خلاص. كذلك الغفلة تفقد المكلف عنصر المراقبة، ومتى فقد عنصر المراقبة دخلت عليه الأمراض دون أن يشعر، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال قال الحافظ رحمه الله: ومراقبة النفس إنما تكون على أربع مراتب. المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين، هذه البداية أخوانا، البداية أن يتعلم الإنسان قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل. الإمام الشافعي رحمه الله قال وهو يتكلم عن المباح لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، إن هل هذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس. شوف الشافعي بيقول إيه تاني: لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، وذلك لأن الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة. أدي نمرة واحد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين، ولذلك لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة خطب خطبة عرفة، وفي آخرها قال هذه الخطبة ثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد. يرفع السبابة إلى السماء ثم ينكتها في الناس. في اليوم التالي في يوم النحر خطب خطبة يوم النحر وقال: ألا ليبلغ الحاضر الغائب أو الشاهد الغائب، فأمر الناس أن يبلغوا عنه صلوات الله وسلامه عليه. الرسول بلغ الرسالة، والله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذه الرسالة. قال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر بعض أهل العلم قالوا هو القرآن، والبعض قال القرآن والسنة، لأن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم شيئين، قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والحكمة هي السنة. وقال بعضهم إن إذا كانت العلة أو الحكمة من تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن لأنه الرسالة الخاتم ليظل حجة على الخلق، فلذلك حفظ عز وجل كل العلوم الخادمة للقرآن. هب أن الله عز وجل حفظ القرآن وضيع اللغة العربية، هل القرآن يكون حجة على الخلق؟ أبدا، خلاص الناس مش عارفة حاجة. فتكفل بحفظ القرآن وبحفظ كل العلوم الخادمة للقرآن ليظل القرآن حجة على الخلق. وهذا الكلام ليس كلاما من فراغ، ادخل إلى المكتبة الإسلامية ستجد كل فنون الشرع، كل ما ألف فيها موجود كما هو. لكن نحن الذين إيه؟ نحن الذين انصرفنا عن هذا الأمر. يبقى أول خطوة، أول مرتبة التعلم، العلم، العلم. وهذا الإجماع الذي حكاه الشافعي حكاه أيضا إمام الحرمين أو المعالي الجويني، وحكاه الزركشي في البحر المحيط في كتابه البحر المحيط، أجمعوا على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. وممنوع على الإنسان أن يتكلم في شريعة الله عز وجل بالظن أو بالجهل أو بالهوى. هذا الأمر يعني حرمه الله تبارك وتعالى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من فعل الشيطان، هو الذي يزين للإنسان هذا الأمر. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك ترجم البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، دي أهم خطوة. ويكفي الإنسان شرفا أن يعيش مع رسالة ربه عز وجل حين يشهد أن محمد رسول الله. معنى هذه الشهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي سيد الخلق جاءنا برسالة من عند ربنا عز وجل. يبقى العقل كل العقل يقتضي أن نفتح هذه الرسالة وأن نقرأ ما فيها بعناية لنعرف مراد ربنا عز وجل وأن ننفذ ما في هذه الرسالة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب نمرة اثنين، المرتبة الثانية حمل النفس على العمل بما علمت. يعني إذن العلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال التي يتقرب بها المكلف إلى ربه ومليكه، ولنصرة الدين أيضا، لنصرة الدين ونشره بين الناس. يبقى حملها على العمل بما علمت، على العمل بما علمت، هذا من زكاة العلم. ولو أن الإنسان تعلم علما ولم يعمل به، نسأل الله السلامة والعافية. قال الحسن البصري رحمه الله العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك علم نافع، وعلم في القلب فذاك علم نافع. يعني الإنسان لابد أن يخلص النية في طلب العلم وأن يعمل بهذا العلم، كلما تعلم شيئا عمل به. دي خطة يعني على سبيل تعلم الدين. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. كيف تتقي الله فيما تعلم؟ بشيئين، أن تعمل بهذا الذي تعلمته وأن تنشره بين الناس. هذه هي زكاة العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. الحديث الوارد بهذا المعنى ضعيف لكن المعنى صحيح، اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. ولذلك يقول سفيان الثوري كما نقل عنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ما رأيت حديثا إلا عملت به ولو مرة. سفيان ده أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، ما رأيت حديثا إلا عملت به ولو مرة، لئلا يهجر شيئا من العلم. المرتبة الثالثة حملها على تعليم من لا يعلم، على نشر هذا العلم بين الناس. لا يعلم، نشر هذا العلم بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وشوف هذا الحديث الذي ورد في شرف العلم وطلاب العلم والعلماء من أعظم الحديث، رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه. الحديث مكون من 5 جمل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. حط تحت العبارة دي خطا وسنعود إليها. وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: العالم الذي يستغفر له كل من في السماوات والأرض هو العالم الذي يؤدي حق هذا العلم، أن يعمل به وأن يبلغه ولا يكتمه. هذا تجد عند قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذا العالم الذي يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء ليس العالم الذي يكتم العلم، وإنما هو العالم الذي يبث هذا العلم وينشره بين الناس ويسعى دائما في نصرة الدين وإحقاق الحق وتزييف الباطل وما إلى ذلك. المرتبة الرابعة والأخيرة: حمل النفس على الدعوة إلى الله عز وجل وجهاد من أبى قبول هذا الدين. هذه المراتب الأربع التي تحدث عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذه المراتب يعني لا يقول الإنسان مثلا سأتفرغ للمرتبة الأولى أولا ثم بعد ذلك، لا، أنت في كل مسألة تسير على هذا الإيه، على هذا النهج، على هذا النسق. فلعلنا استفدنا من هذا المعسكر الذي ما زلنا فيه، أعني شهر رمضان المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتصفد فيه الشياطين، فيسهل على الإنسان حينئذ أن يجاهد نفسه. أسأل الله العلي الأعلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول: كيف أتغلب على شعور الظلم بعد أن افتري علي كذبا وزورا افترى علي كذبا وزورا أحدهم مما دعا جهة عملي لطردي من العمل ظلما وانقطع رزقي ورزق أولادي وجزاكم الله خيرا؟ عليك أولا أن تؤمن بالقدر وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن رزقك لم ينقطع، لن يفوتك خردلة مما كتب الله لك. وعندي لك حديثان رواهما أبو نعيم في الحلية وحسنهما العلامة الألباني في صحيح الجامع. الحديث الأول عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس جبريل يعني عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني اطلبوا بصورة جميلة مباحة، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه معصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. يعني إن تباطأ الرزق اعتصم بالله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. واضح الحديث؟ لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وخلي بال حضرتك أحيانا الإنسان قد يصيبه ما يظنه أذى في الظاهر، لكن في الباطن قد يكون هذا خيرا كبيرا له. شوف في الآثر الذي رواه البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ده موقوف من كلام ابن مسعود لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، يهم بالأمر من التجارة ونحوها. يعني إما التجارة ونحوها، يعني واحد مثلا عايز عقد عمل يسافر، واحد يريد أن يتزوج فلانة، واحد يريد أن يعين في وظيفة ما. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته: اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار. فتصرف عنه فيصبح يتطير يتشائم، يقول حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خلي بال حضرتك كل ما ذكرته هذا عن شعورك بالظلم وقع لي أنا شخصيا يعني. لكن الإنسان المسلم بيبقى ماشي على الأرض وهو يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أبدا أن يقع على أرض الله تحت سمائه شيء على خلاف إرادته ومشيئته عز وجل. واحد من فضل العشر الأواخر وفضل ليلة القدر. أما فضل العشر الأواخر فعائشة رضي الله عنها كما روى البخاري ومسلم قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أقام الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. شد المئزر يعني إيه؟ يعني أنت عارف لما يقول لك شمر عن ساعد الجد، والبعض قال شد المئزر يعني امتنع عن النساء، امتنع النساء وتفرغ للعبادة. وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كما قالت عائشة وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، والحديث رواه الجماعة، حديث عائشة وحديث ابن عمر. عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. يبقى إذن الأيام العشر الأخر من رمضان هذه أيام الإيه؟ أنت عارف في حلبة السباق بتلاقي السباق مثلا الجري العدو أول ما يوصلوا إلى نهايات السباق كل واحد بيبذل أقصى وسعه ليفوز بالمركز الإيه؟ مركز متقدم. فإحنا الآن في أواخر رمضان، نسأل الله أن لا ينسلخ رمضان إلا وقد كتبنا من عتقائه من النار. وأما ليلة القدر فليلة القدر خير من ألف شهر كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسميت بليلة القدر كما قال النووي رحمه الله لأنها الليلة التي تكتب فيها مقادير الخلائق لمدة سنة. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ولذلك قال القرطبي: ليلة القدر ليلة الحكم. الحكم يعني إيه؟ يعني التقدير. فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال بعض أهل العلم: ليلة القدر أي الليلة ذات القدر، الليلة ذات القدر، لأنها نزل فيها كتاب ذو قدر على رسول صلى الله عليه وسلم ذي قدر، وعلى أمة أو لأمة ذات قدر أيضا. فليلة القدر كذلك هناك معنى ثالث، أن الإنسان الذي لا يساوي شيئا إن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا صار ذا قدر عند الله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض بعدد الحصى الموجود في الأرض، بعدد الحصى الملائكة تكون كعدد الحصى الموجود في الأرض. يعني إذن دي ليلة، ليلة عظيمة جدا، من أصابها فقد أصاب، ومن خسرها فقد فاتته فرصة عظيمة. لكنني لا أقول فقد خسر كل شيء، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعني من رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلق عنه الشهر ولم يغفر له. فهذه الليالي ليالي الاجتهاد، وينبغي عليك أن تسارع بالتصدق، وتعلم أن من أعظم أبواب الثواب في هذه الأيام التي نحن فيها الصدقة، لشدة حاجة المسلمين وكثرة الفقراء والمحتاجين. وتذكر قوله تعالى في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. يعني الإنسان أمامه عقبة تؤود، من ساعة ما يأتيه ملك الموت تبدأ رحلة الآخرة، رحلة رهيبة. كيف يقتحم هذه العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، عتق رقبة مش موجودة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا مطربة. المسكين ذو المطربة هو المسكين الذي لا يجد ما يستر جلده وبدنه عن التراب. وقال الجمهور: هو الكثير العيال القليل المال، الكثير العيال القليل المال، أين يذهب؟ والصدقة برهان، برهان على إيمان العبد، هكذا سماها عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك، إلى آخر الحديث. فليه الصدقة برهان؟ لأن الإنسان مفطور على حب المال، قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فكون الإنسان بسخاوة نفس يخرج ما يستطيعه من مال، فخصوصا في أوقات الملمات وشدة الفقر وكثرة الاحتياج، يخرج هذه الأموال وهو يعلم علم اليقين أن الله عز وجل هو أجود الأجودين، وما أنفقتم من شيء فهو إيه؟ فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتناولها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه، حتى تكون مثل الجبل. عدل تمرة تكون مثل الجبل عند الله عز وجل. فالاجتهاد في هذا العشر الأواخر، الاعتكاف، المداومة على صلاة الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأهم شيء كمان أن تلازم الإمام حتى ينصرف. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في ليلة 25 إلى شطر الليل، إلى أن ذهب شطر الليل نص الليل. فقيل له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. ما هو أهم مجاهدة النفس وكيف المعالجة؟ هذا كان موضوع المحاضرة. ما حكم الدعاء في الصلاة المكتوبة بغير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء مباح، لكن شريطة ألا تدعو بإثم أو قطيعة رحم. يعني الدعاء مباح بالمأثور وغير المأثور، وإن كان المأثور هو الأفضل، وإن كان المأثور هو الأفضل. يعني مثلا لما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده على ما ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، يبقى الإنسان يدعو بهذا الدعاء الجميل. وهكذا، لكن إن دعا بأي واحد مثلا يقول: اللهم إني في حاجة إلى خيرك، وما لا بأس، لا بأس. كان الرجل يسأل الله عز وجل على فدابته في الصلاة. طيب، توفي أبي قبل جدي ولي أعمام وعمات ولي أخوات، فحسب القانون المصري نرث في جدنا، فهل ذلك مخالف للشرع؟ أولا، في القانون المصري هذا لا يسمى ميراثا، يسمى وصية واجبة، يسمى وصية واجبة، لأنه إذا مات أبوك أولا ثم مات جدك وله أبناء يعني أعمام ليك، هؤلاء يحجبون عنك أي ميراث بالإجماع، العلماء بإجماع. وللأسف أن القصة دي يعني ارتكبت في مصر لمصلحة ملك من كان الملك فؤاد للأسف الشديد. لأن القانون المصري يقول لك إيه، ما دام الجد توفي يبقى إذا أبوك اللي هو توفي حياة هتاخد نصيبه، أنت ستأخذ نصيبه تحت مسمى الوصية الواجبة. إيه الوصية الواجبة دي؟ الوصية الواجبة دي نشوفها علشان لنعرف أن هذا الكلام ليس مشروعا. الله عز وجل قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين. خلاص، يبقى الوصية للوالدين والأقربين. ثم نزلت آيات المواريث، وثبت عند أبي داود من حديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى الأول، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هنا الوالدان وبعض الأقربين جعل لهم نصيب ثابت مفروض بكتاب الله في الميراث. يبقى أقارب لا يرثون أصلا، أقارب لا يرثون، هؤلاء تظل الوصية واجبة في حقهم على قول أبي محمد بن حزم رحمه الله. ابن حزم هو اللي قال بإيه؟ بوجوب الوصية مطلقا مطلقا، لكن لم يقيدها بقيد. ابن حزم لم يقيدها بقيد، وهؤلاء يقولون يأخذ نصيب أبيه الذي توفي قبل جده تحت بند الوصية الواجبة. فينبغي عليك أن تتورع عن مثل هذه الأموال، لأن الحق ما أحقه الله عز وجل لا ما أحقته القوانين الوضعية، إلا أن يكون هذا عن طيب نفس منهم فلا بأس به. طيب، وإذا كان القانون، وإن كان القانون المصري مخالفا للشرع، فهل علي إثم؟ آه طبعا، أنت متعبد بحكم الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله عز وجل تعبدك بحدود، فدعك من القوانين الوضعية التي تخالف قانون السماء. هل من نصيحة لمن يرى أن طلب العلم الشرعي لم يعد ذا فائدة في هذا العصر بسبب الجانب المادي؟ وجزاكم الله خيرا. هذه مصيبة كبرى وفتنة عظيمة، لن يسلم لك دين ما لم تكن على بصيرة من ربك. لابد أن تطلب العلم الشرعي لأنك موجود في الأرض لهذا الهدف. رب العزة سبحانه وتعالى قال إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، وما هي العبادة؟ العبادة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الطاعة المطلقة لله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يفصل: العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. وقال القرطبي رحمه الله: أصل العبادة التذلل والخضوع، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. طب خلاص خلاص دي وانتهينا. من أين أتى بهذا؟ أتى بهذا من قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله. فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. فلا بد من تعلم الشرع قبل أن يرفع العلم، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. وأقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.